ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وعينا دامعة وبدنا على البلايا صابرا. نعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يرفع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا اجعل شهر رمضان شاهدا لنا لا علينا. اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا بك واحتسابا. اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا بك واحتسابا. اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والنجاة والعتق من نيرانك والنجاة والعتق من نيرانك والنجاة والعتق من نيرانك. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا لا تجعل شمس رمضان تغرب إلا وقد غربت بذنوبنا لا تجعل شمس رمضان تغرب إلا وقد غربت بذنوبنا. أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار لا تشوي خلقنا بالنار. أجسامنا ضعيفة لا تقوى على حر النار فنجنا من النار فنجنا من النار فنجنا من النار فنجنا من النار. اللهم جملنا بالقرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن تقبل منا ختم القرآن تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عما كان منا من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم نور بالقرآن قلوبنا اللهم نور بالقرآن بيوتنا اللهم نور بالقرآن قبورنا اللهم نور بالقرآن قبورنا. اجعل القرآن لنا في القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا. اجعلنا ممن يقوده القرآن إلى الجنان ولا تجعلنا ممن يسوق القرآن إلى النيران. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هاديا وفي الجنة مرتقا ورفيقا ومن جهنم سترا وحجابا ومن جهنم سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها إماما وهاديا ودليلا اللهم ارزقنا أداءه بالقلب واللسان اللهم ارزقنا أداءه بالقلب واللسان اللهم ارزقنا أداءه بالقلب واللسان اجعلنا ممن أقام حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن أقام حروفه وضيع حدوده اجعلنا ممن يحل حلال القرآن ويحرم حرام القرآن اللهم اجعلنا من العاملين بالقرآن اللهم اجعلنا من العاملين بالقرآن اجعلنا من العاملين بالقرآن لا تحرمنا من القرآن بعد رمضان لا تحرمنا من القرآن بعد رمضان لا تحرمنا من القرآن بعد رمضان لا تحرمنا من الصيام بعد رمضان لا تحرمنا من الصيام بعد رمضان لا تحرمنا من القيام بعد رمضان لا تحرمنا من القيام بعد رمضان لا تحرمنا من القيام بعد رمضان اللهم تب علينا توبة نصوحا ترضيك وترضى بها عنا تب علينا واغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا تجاوز عن سيئاتنا تجاوز عن سيئاتنا استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك ما عصيناك إلا بجهلنا ما عصيناك إلا بجهلنا فاغفر لنا فاغفر لنا اغفر لنا في ليلتنا أجمعين اللهم إن أردت أن تمسخنا على ونحن على المعاصي فعلت ولكنك سترت وعفوت فلا فيا عظيم الستر فيا كريم الستر ويا عظيم العفو كما سترت علينا فيما مضى استر علينا فيما هو آت لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك اللهم ارحمنا إذا اشتدت الأحزان ارحمنا إذا اشتدت الأحزان ونصب الميزان ونصب الميزان وزفرت النيران وزفرت النيران ارحمنا إذا اشتدت الأحزان ونصب الميزان ونصب الميزان ونصب الميزان وزفرت النيران بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة بيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم القيامة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم تجاوز عن سيئاتهم اللهم فأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغفر لهم ذنوبهم يا رب العالمين. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالثلج والماء والبرد. اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة, أسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه, ارحمنا إذا ما غسلونا, ارحمنا إذا ما كفنونا, ارحمنا إذا ما على الأعناق حملونا, ارحمنا إذا ورينا التراب, ارحمنا إذا ورينا التراب. وتخلى عنا الأهل والأحباب, وتخلى عنا الأهل والأحباب. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك, ثبتنا على دينك حتى نلقاك, ثبتنا على دينك حتى نلقاك. هيئ لنا عملا صالحا قبل الموت, هيئ لنا عملا صالحا قبل الموت, هيئ لنا عملا صالحا قبل الموت. اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا, وبلغنا مما يرضيك آمالنا. إلهنا إلهنا لا إله لنا سواك فندعو, ولا رب لنا غيرك فنرجو. من نسأل وأنت الرب المعبود, ومن نتوكل عليه وأنت صاحب الكرم والجود. يا منقذ الغرقى ويا منجي الهلكى, يا عظيم الإحسان ويا واسع المعروف, يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن نادى. إلهنا وقفنا على بابك سائلين, فلا تردنا خائبين, لا تردنا خائبين, لا تردنا خائبين, لا تردنا خائبين. إن رددتنا فمن يقبلنا, إن رددتنا فمن يقبلنا, إن رددتنا فمن يقبلنا, إن رددتنا فمن يقبلنا. اللهم إن اجتمعنا في بيتك هذا, وفي ليلتنا هذه, وفي ساعتنا هذه, اجتمعنا لنسألك سؤال واحدا ونرجوك رجاء واحدا. نسألك اللهم الجنة ونعوذ بك من النار, نسألك اللهم الجنة ونعوذ بك من النار, ونعوذ بك من النار. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات, ارحمنا إذا قيل من راق والتفت الساق بالساق, ارحمنا يوم الصاخ, ارحمنا يوم الحاق, ارحمنا يوم القارعة, ارحمنا يوم القيامة, ارحمنا يوم القيامة. اللهم استرنا بسترك الجميل, واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم لا تفضحنا في الدنيا بين خلقك ولا بين يديك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين, وأذل الشرك والمشركين, دمر أعداء الدين, واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان, اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم رحمك رحمك بهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم عطشى فاسقهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم. مغلوبون فانتصر لهم. مغلوبون فانتصر لهم. صب عليهم الرزق صبا. لا تجعل عيشتهم كدا. تقبل شهداءهم. تقبل شهداءهم. اللهم أمدهم بمددك. اللهم أمدهم بروح القدس من عندك. اجعل لهم من لدنك وليا. واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم عليك بكل من آذى المسلمين. اللهم عليك بكل من آذى المسلمين. اللهم عليك بكل من آذى المسلمين. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم اجعلهم أحاديث. اللهم مزقهم تمزيقا. اللهم مزقهم تمزيقا. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. واجعلهم لمن خلفهم آية. واجعلهم لمن خلفهم آية. دمر عليهم بيوتهم تدميرا. أرسل عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة. اللهم رد إلينا الأقصى الأسير. ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اجعلنا أهلا لنصرة دينك. اجعلنا أهلا لتحرير الأقصى الأسير. اللهم انصرنا على أنفسنا حتى نكون أهلا لنصرتك على عدونا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. نسألك يا ربنا أن تعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام. وأعز الإسلام بنا. وأعز الإسلام بنا. وأعز الإسلام بنا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته. ولا عيبا إلا سترته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مريضا إلا شفيته. ولا مبتلا إلا عافيته. ولا عاصيا إلا هديته. ولا عاصيا إلا هديته. ولا سائبا إلا قبلته. ولا طائعا إلا ثبته. ولا مظلوما إلا نصرته. ولا دينا إلا قضيته. ولا أسيرا إلا فككته. ولا مجاهدا إلا أيدته. ولا طالبا إلا وفقته. ولا طالبا إلا وفقته. اللهم وفق أبناء المسلمين. اللهم وفق أبناء المسلمين في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم افتح لهم في الحفظ فتحا مباركا. وافتح لهم في الفهم فتحا مباركا. ارزقهم الدرجات العلى من الجنة. ارزقهم الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. اللهم افتح لهم فتحا مبينا. افتح لهم فتحا مبينا. اللهم افتح لنا ولهم فتحا مبينا. اللهم ارزقنا علما نافعا. ورزقا طيبا. وعملا متقبلا. وعملا متقبلا. اللهم إنا فقراء فأغننا. فقراء فأغننا. مرضى فعافنا. مرضى فعافنا. مرضى فعافنا. قسات فلينا. قسات فلينا. قسات فلينا. جهلاء فعلمنا. جهلاء فعلمنا. جهلاء فعلمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا. وزدنا علما. وارزقنا العمل بما نعلم. وارزقنا العمل بما نعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة، ولوجهك الكريم خالصة. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق، نعوذ بك من خشوع النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من السمعة، نعوذ بك من العجب، نعوذ بك من العجب. اللهم اكتب لنا براءة من النفاق، اكتب لنا براءة من النفاق. اللهم ارزقنا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا بك واحتسابا، اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا بك واحتسابا. اللهم أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة، أعد علينا رمضان مرات عديدة وكرات مديدة وكرات مديدة. لا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان، لا تجعل آخر عهدنا برمضان، لا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان. اللهم احملنا إلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين، اللهم احملنا إلى بيتك الحرام حجاجا ومعتمرين. اشتاقت قلوبنا لبيتك، يسر لنا الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة، يسر لنا الحج والعمرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ارزقنا البر بآبائنا، ارزقنا البر بأمهاتنا، ارزقنا البر بآبائنا، ارزقنا البر بأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، تجاوز عن سيئاتهم. اللهم من كان منهم حيا فأحيه على الإسلام وتوفه على الإيمان، اللهم من كان منهم حيا فأحيه على الإسلام وتوفه على الإيمان، ومن كان منهم بين يديك فتقبله بمنتك يا رحمن. اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم اغفر لعلمائنا، اللهم بارك فيهم يا رب العالمين، اللهم بارك في علمهم، اللهم انفعنا بعلمهم يا رب العالمين، اللهم بارك في القائمين على أمر هذا المسجد يا رب العالمين، اللهم جازهم خير الجزاء، اللهم ارزقهم الإخلاص في القول والعمل، ارزقهم الإخلاص في القول والعمل، ارزقهم اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا وردهم إلى دينك ردا جميلا، ردنا وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارزقنا رؤية النبي في المنام، ارزقنا رؤية النبي في المنام. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم في الجنة، اجعلنا من أهل المزيد، اجعلنا من أهل المزيد، اجعلنا من أهل المزيد، اجعلنا من أهل المزيد. اللهم كما آمنا بالنبي ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اغفر لكل من أحب أحبنا في الله ولكل من أحببناه في الله. اللهم اغفر لكل من سألنا الدعاء ولكل من سألناه الدعاء. اللهم ارزقنا القناعة وحبب إلينا صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة. اللهم ارزقنا القناعة وحبب إلينا صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد نساء المسلمين واجعلهن تقيات نقيات طاهرات عفيفات متسترات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم ثبتهن على دينك يا رب العالمين. اللهم ثبتهن على دينك يا رب العالمين. اللهم اهد المتبرجات للحجاب. اللهم حبب إليهن الحجاب. حبب إليهن الحجاب. اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهن يا رب العالمين. اللهم ثبتنا وثبت شباب المسلمين على دينك بعد رمضان. ثبتنا وثبت شباب المسلمين على دينك بعد رمضان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من النقص بعد الزيادة. نعوذ بك من النقص بعد الزيادة. نعوذ بك من العمى بعد البصيرة. نعوذ بك من الضلالة بعد الهداية. نعوذ بك من العمى بعد البصيرة. نعوذ بك من الضلالة بعد الهداية. اللهم رد أمة القرآن إلى القرآن. اللهم يسر لنا ولشباب المسلمين حفظ القرآن. يسر لنا ولهم حفظ القرآن. يسر لنا ولهم فهم القرآن. يسر لنا ولهم فهم القرآن. يسر لنا ولهم فهم القرآن. اللهم بارك لنا في أولادنا. حفظ أولادنا القرآن. حفظ أولادنا القرآن. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم اجعلنا في أعيننا صغارا وفي عينيك كبارا وفي عينيك كبارا. اللهم تقبل دعاءنا. تقبل دعاءنا. دعوناك فاستجب دعاءنا. دعوناك فاستجب لنا. هذا جهد المقل بين يديك. تقبل منا أعمالنا. تقبل منا أعمالنا. انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا. نظرة منك تكفينا. نظرة منك تكفينا. لا تصرف وجهك الكريم عنا. لا تصرف وجهك الكريم عنا. لا تصرف وجهك الكريم عنا. لا تفرق جمعنا الليلة إلا بذنب مغفور. لا تفرق جمعنا الليلة إلا بذنب مغفور وعيب مستور. وعيب مستور. وعمل متقبل مبرور. وعمل متقبل مبرور. اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم خذ عنا أعين الحاسدين. خذ عنا أعين الحاسدين. خذ عنا أعين الحاسدين. احفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعنايتك. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. فها نحن قد دعوناك كما أمرتنا. فها نحن قد دعوناك كما أمرتنا. فها نحن قد دعوناك كما أمرتنا. فاستجب لنا كما وعدتنا. فاستجب لنا كما وعدتنا. فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا إنك أنت السميع العليم. ختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة، هاتف رقم 010-51-73-691. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.